بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا استمعنا وياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ حجاج العلمي برواية ورش عن نافع من سورة الكهف والتلاوة كانت ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة من القراءات العشر. مع القرآن إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة مستمعين الكرام التلاوات التعليمية وفيها تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي وهو قارئ مشهور من قراء دولة الإمارات سبق ذكر سيرته بهذا البرنامج مرارا سيقرأ من سورة الرحمن وفي هذه الآيات بيان أن كل من على الأرض فان ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام وأنه تعالى له شؤون كثيرة في خلقه كل يوم فلذا يسأله من في السماوات والأرض ما هم بحاجة إليه وأنه سبحانه سيقصد مجازاة خلقه يوم الدين وهناك ينادي المنادي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي هربا من الحساب والعقاب فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي ولا سلطان لكم فالملك يوم القيامة والحكم لله الواحد القهار يرسل على الكفار يومئذ لهب من النار فلا ينصر بعضهم بعضا. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء